بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن من دروس شرح أخصر المختصرات للعلامة ابن بلبان رحمه الله، ينعقد عصر السبت 29 من شهر ربيع الآخر 43,400,000. وقد بلغت القراءة إلى الفصل الذي فيه أحكام الغسل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين والمؤمنين أجمعين. آمين. اللهم آمين. قال الإمام ابن بلبان رحمه الله: فصل. موجبات الغسل سبع: خروج المني من مخرجه بلذة، وانتقاله وتغييب حشفة في فرج أو دبر ولو لبهيمة أو ميت بلا حائل، وإسلام كافر وموت وحل ونفاس. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل، يعني في الغسل. والغسل استعمال ماء طهور مباح في جميع البدن على وجه مخصوص. استعمال ماء طهور مباح في جميع البدن على وجه مخصوص. قال رحمه الله: وموجبات الغسل سبعة. بدأ بأولها فقال: خروج المني من مخرجه بلذة. وهذا الخروج كما هو ظاهر من عبارته لا بد أن يكون بلذة، باستثناء النائم ونحوه كالمغمى عليه والمجنون والسكران، فلا تشترط اللذة في وجوب الغسل عليه إذا خرج منه المني. الحاصل أن هذا الموجب له قيدان: القيد الأول أن يخرج المني من مخرجه. قال رحمه الله: خروج المني من مخرجه. وعلم منه أن المني إذا خرج من غير مخرجه لم يوجب الغسل، كما لو شقت خصيته فخرج منها مني فإنه لا يجب عليه الغسل بهذا الخروج، لأن المني خرج من غير مخرجه. القيد الثاني قال: بلذة. وعلم منه أن المني إذا خرج بغير لذة كما لو خرج بسبب مرض فإنه لا يوجب الغسل. لو أن إنسانا خرج منه المني بسبب مرض، يعني وجد نفسه يسيل منه مني دون أن يصحب ذلك لذة، وإنما هو بسبب مرض ونحوه، فإن هذا الخروج لا يوجب الغسل، وإنما الذي يوجبه أن يخرج المني بلذة، وهو في العادة يخرج بلذة مع الدفق، يعني يندفق المني خارجا بلذة عند اشتداد الشهوة وبلوغ النشوة. وتقدم استثناء النائم ونحوه كالمغمى عليه والسكران والمجنون من قيد اللذة. فلو نام نائم واستيقظ فوجد في ثيابه منيا لكنه لا يذكر احتلاما ولا يذكر لذة، فإنه يجب عليه الغسل. فقيد اللذة في اليقظان. أما النائم ونحو النائم أيضا، وهو المجنون والمغمى عليه والسكران، فإن هؤلاء إذا خرج منهم المني وجب عليهم الغسل مطلقا، سواء ذكروا لذة أو لم يذكروا لذة. تقسيم. يعلم مما تقدم أن خروج المني له أربع أحوال. الحال الأولى أن يخرج من نائم ونحوه، فهذا الخروج موجب للغسل مطلقا سواء مع لذة أو بدونها. الثانية أن يخرج المني من يقظان من مخرجه بلا لذة، فإنه لا يوجب الغسل، لكنه يوجب الاستنجاء لأنه خارج من سبيل كما تقدم في نواقض الوضوء. الثالثة أن يخرج من يقظان، أن يخرج المني من يقظان من غير مخرجه كما مثلنا قبل قليل، بما لو انشقت خصيته فخرج من منيه فخرج منها مني، فإنه لا يوجب الغسل. الرابعة أن يخرج من يقظان من مخرجه بلذة فيوجب الغسل. هذا التقسيم يجمع الصورة التي تقدمت في قوله خروج المني من مخرجه بلذة. الموجب الثاني قال وانتقاله، أي انتقال المني وإن لم يخرج، كما لو أحس بمبادئ خروجه فحبسه، بمعنى لو أنه أحس بأول الشهوة وانتقال منيه في صلبه لكنه توقف فحبس منيه أن يخرج. انتقال المني موجب للغسل ولو لم يخرج، فإذا اغتسل لذلك لهذا الانتقال ثم خرج بعد لم يعد الغسل، ويكفيه غسله الأول عن انتقال المني. والمراد أنه إذا خرج بعد ذلك بلا لذة، بمعنى سال من ذكره مني ولم يكن معه لذة. الموجب الثالث قال وتغيب حشفة في فرج أو دبر إلى آخره. قال وتغيب حشفة، علم منه أنه إذا لم يغيب الحشفة في الفرج كما لو غيب إصبعه فإنه لا يوجب الغسل. وعلم منه أيضا أنه لو غيب بعض الحشفة كما لو غيب جزءا من حشفته في فرج فإنه لا يوجب الغسل. والمراد بتغيبها تغيب جميعها لا تغيب بعضها. والحشفة هي رأس الذكر، والحكم المذكور هنا مرتبط بالحشفة التي هي رأس الذكر. وقيدوا على قوله تغيب حشفة، يعني أصلية متصلة، يعني أن الحشفة مقيدة بقيدين، أن تكون أصلية وأن تكون متصلة. وعلم من هذين القيدين أن الحشفة لو كانت زائدة لم توجب الوصل، كما لو خلق رجل بذكرين اثنين، ذكر أصلي يبول منه وذكر هو لحمة زائدة، فغيب هذه الزائدة في فرج، إنه لا يوجب الوصل، بل الحكم مرتبط بالحشفة الأصلية. وزدنا قيدا ثانيا وقلنا متصلة، فلو قطع ذكر فغيب في فرج امرأة فإنه لا يوجب الغسل. قال في فرج أو دبر، مفهومه أنه لو غيب حشفته في غير فرج أو دبر لم يوجب الغسل، كما لو غيب حشفته في شيء من بدن زوجته غير الفرج والدبر، كما لو غيب حشفته في يد زوجته مثلا، فإن ذلك لا يوجب الغسل. والفرج والدبر مقيدان أيضا بكونهما أصليين، فلو غيب حشفته الأصلية في فرج زائد لم يوجب الوصل، بمعنى كما قلنا في الذكر نقول في فرج المرأة لو خلقت امرأة بفرجين، فرج أصلي منه تبول وتحيض ويخرج منه الولد، وفرج زائد هو فتحة زائدة، فغيب ذكره في هذا الفرج الزائد إنه لا يوجب الغسل. قال ولو لبهيمة أو ميت، يعني ولو كان الفرج أو الدبر لبهيمة أو ميت، بمعنى لو أن إنسانا انتكست فطرته وتشوهت طبيعته فأولج ذكره في بهيمة فإنه يوجب الغسل عليه، إذا أولج ذكره في فرج بهيمة وجب عليه الغسل. وكذلك لو حصل منه ذلك في آدمية ميتة بأن انتكست فطرته أيضا وتشوهت طبيعته فأولج ذكره في امرأة ميتة فإنه يوجب الغسل عليه. والفقهاء يفترضون المسائل حتى في الصور البعيدة لبيان الأحكام الشرعية، وإلا فالنفوس السوية تأبى ذلك. قال بلا حائل، وعلم منه أنه لا يجب الغسل مع الحائل، كما لو لف ذكره بخرقة ثم أولجه في فرج زوجته لم يجب الغسل. وهنا قيد أيضا يزاد، أنه لا غسل إلا على من يجامع مثله، وهو ابن عشر وبنت تسع. تحصيل لما تقدم، علم مما تقدم أن هذا الموجب للغسل يتحقق بثمانية شروط، الأول تغيب، الثاني حشفة، الثالث أصلية، الرابع متصلة، الخامس في فرج أو دبر، السادس أصليين، السابع بلا حائل، الثامن ممن يجامع مثله. تغيب حشفة أصلية متصلة في فرج أو دبر أصليين بلا حائل ممن يجامع مثله، وهو كما قلنا ابن عشر وبنت تسع. الموجب الرابع من موجبات الغسل إسلام كافر، يعني أصليا كان أو مرتدا، يعني لو كان كافرا أصليا فأسلم وجب عليه الغسل، أو كان مسلما وارتد ثم رجع إلى الإسلام وجب عليه الغسل أيضا، ولو لم يوجد في كفره ما يوجب الغسل. ومعناه ليس وجوب الغسل لأن الكافر قد يكون احتلم أو قد يكون أتى زوجته ولم يغتسل، لا، هو موجب للغسل مستقل. فلو ارتد في الضحى وأسلم عصرا ولم يحتلم ولم يجامع زوجته فأسلم عصرا وجب عليه الغسل، فليس وجوب الغسل عليه بسبب وجود موجب آخر. الخامس قال وموت، واستثنى الحنابلة من هذا الموجب صورتين، قالوا غير شهيد ومقتول ظلماء، الشهيد لا يغسل والمقتول ظلما لا يغسل. السادس والسابع من موجبات الغسل قال رحمه الله وحيض ونفاس، ولا خلاف بين الفقهاء في وجوب الغسل بهما، أي بالحيض والنفاس، فيجب الغسل بخروج الدم وانقطاع الدم شرط لصحة الغسل. المعنى أن وجوب الغسل منوط بخروج الدم منها، لكن هذا الغسل لا يصح إلا مع انقطاع الدم منها. سمع الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله وسنة لجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وجنون وإغماء لا احتلام فيهما واستحاضة لكل صلاة وإحرام ودخول مكة وحرمها ووقوف بعرفة وطواف زيارة ووداع ومبيت بمزدلفة ورمي جماو وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة إذا روت أصوله وسنة وضوء. نعم، قال رحمه الله وسنة لجمعة إلى آخره. الأغسال المستحبة المسنونة في المذهب 16 غسلا، ذكر المصنف رحمه الله منها 15 وبقي واحد سنزيده في آخر البحث إن شاء الله. قال وسنة لجمعة، ووقت غسل الجمعة في يومها، فلا يغتسل مثلا من ليلتها، يعني لا يغتسل الخميس مساء الخميس للجمعة، يغتسل في يومها، هذا وقت السنية في يومها، لذكر حضرها، يعني أن هذه السنية هي للذكر الذي يحضرها، بخلاف ما لو كان مريضا مثلا ولن يحضر الجمعة بسبب هذا المرض فإنه لا سنية في حقه. قالوا وعند مضي أفضل، يعني أن أفضل أوقات الاغتسال للجمعة أن يغتسل اغتسالا متصلا بخروجه إلى الصلاة حتى يخرج إليها على أكمل أحواله. قال وعيد، وكذلك وقت سنيتها في يومها لمن صلى العيد ولو منفردا، بخلاف الجمعة، في العيد تسن أو يسن الغسل لمن صلى ولو منفردا بعد صلاة إمامه، ولا فرق فيه بين الذكر والأنثى في السنية، فيسن للذكر وأنثى. ثم ذكر الأغسال وكسوف المستسقى إلى آخره، ونريد أن نزيد عليها السادس عشر، وغسل ميت زيادة على ما تقدم، وغسل ميت حتى يكون على وفق الإعراب في المتن، وغسل ميت، والمراد أن من غسل ميتا سن أن يغتسل، من غسل ميتا سن هو أن يغتسل، الغاسل سن أن يغتسل. وتقدم أن غسل الميت ناقض للوضوء على المذهب، فيجب عليه عندهم الوضوء ويسن أن يغتسل، هذا السادس عشر. وتفصيل الأغسال يناسب أن يؤخر إلى كتاب أكبر. نعم نعم. قال رحمه الله وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة إذا روت أصوله. هذه المسألة متعلقة بالفرق بين غسل الحيض والنفاس وغسل الجنابة بالنسبة للمرأة. فإذا اغتسلت من حيضها أو نفاسها وجب أن تنقض شعرها إذا كانت جعلته جدائل أو ضفائر، وجب أن تنقضه لغسل حيض أو غسل نفاس. قال لا جنابة، يعني لا يجب على المرأة أن تنقض رأسها في غسل الجنابة إذا روت أصوله، يعني إذا روت أصول الماء، أصول الشعر من رأسها، إذا روت أصول الشعر من رأسها أجزأ ذلك ولم يلزمها أن تنقض شعرها لغسل جنابه. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله وسنة توضؤ بمد واغتسال بصاع وكره إسعاف، وإنما بالغسل رفع الحدثين أو الحدث وأطلق وتفعى، وسنة بجنوب غسل فوجه والوضوء لأكل وشرب ونوم ومعاودة وقع، والغسل لها أفضل وكره نوم جنوب بلا وضوء. نعم. قال رحمه الله وسن توضؤ بمد واغتسال بصاع. المد مقداره بمقاييس عصرنا ستمائة وستة وثلاثين ملي، ستمائة 636 ملي، فمعناه أن ما يباع الآن في الأسواق من الإناء الذي يسع لترا سيكون فوق النصف بقليل، يعني اللتر 1000 ملي. تستطيع أن تعرف تقريب المدي من ذلك. والصاع قال واغتسال بصاع، والصاع 4 أمداد، ومقداره بمقاييس عصرنا 2544 ملي، 2544 ملي، بمعنى 2.5 لتر. الصاع مقداره 2.5 لتر. قال وكره إسراف، يعني في وضوء وغسل ولو كان على نهر جار. قال وإن نوى بالغسل رفع الحدثين، يعني الأكبر والأصغر، يعني إنسان مثلا قضى حاجته ثم نام فاحتلم، فاغتسل ناويا رفع الحدث الأكبر والأصغر، أجزأه ذلك، فله أن يصلي وإن لم يتوضأ، يجزئه الغسل عن الحدثين. قال وإن نوى بغسله رفع الحدثين أو الحدث وأطلق، يعني فلم ما معنى وأطلق؟ يعني لم يقيده بحدث أصغر ولا بحدث أكبر، بل نوى رفع الحدث، فإنه يرتفع الحدثان. وكذا لو نوى فعل ما يحتاج إلى وضوء وغسل كالصلاة، إذا دخل الخلاء أو إذا دخل الحمام ليغتسل ناويا الصلاة، فعمم بدنه بالماء ومضمض واستنشق وذهب يصلي، له ذلك، لأنه نوى الصلاة ونيته تلك تتضمن نية رفع الحدثين، لأن الصلاة لا تستباح إلا إذا ارتفع الحدثان. وعلم من ذلك أنه لو نوى بغسله قراءة قرآن فقط لم يرتفع إلا الحدث الأكبر، لأن قراءة القرآن تحتاج إلى ارتفاع الحدث الأكبر فقط وليس الأصغر. المحدث حدثا أصغر يقرأ القرآن أو لا يقرأ، والجنوب لا يقرأ، فلو كان على جنابة الآن فأراد أن يقرأ القرآن فاغتسل لذلك ناويا قراءة القرآن، هل يرتفع حدثه الأصغر؟ لا، فإذا أراد الصلاة عليه أن يتوضأ، بخلاف ما لو اغتسل ليصلي فإن الحدث الأصغر والأكبر يرتفعان. قال وسن لجنوب غسل فرجه، يعني لإزالة ما عليه من أذى، والوضوء، سن غسل فرجه وسن الوضوء لثلاثة أشياء. الأول قال لأكل وشرب، الثاني قال ونوم، الثالث قال ومعاودة وطئ. الحاصل أن الإنسان مثلا لو أتى زوجته ثم أراد أن ينام ويغتسل إذا قام لصلاة الفجر، فإنه يسن له أن يغسل فرجه مما أصابه وأن يتوضأ ثم ينام. وكذلك إذا كان لأكل وشرب، وكذلك إذا أراد معاودة وضع، بمعنى أنه إذا أتى أهله وبعد نصف ساعة أراد أن يعود ليجامع أهله وهو لم يغتسل بعد، يسن أن يغسل فرجه ويتوضأ ثم يعود لجماع أهله، فإن لم يفعل جاز له ذلك، لكنه ترك المسنون. قال: والغسل لها أي المعاودة أفضل، يعني أفضل من الاقتصار على غسل فرجه والوضوء. الضمير والغسل لها أي للمعاودة، لمعاودة الوضع. وجمع ابن عبد القوي رحمه الله هذه الثلاثة بقوله: ويشرع غسل الفرج ثم وضوءه لعودة وطء أو لأكل ومرقد. ويشرع غسل الفرج ثم وضوءه لعودة وطء أو لأكل ومرقد. جمع الثلاثة في بيت واحد. وابن عبد القوي شمس الدين محمد بن عبد القوي المغداوي المقدسي، وهو شيخ للإمام ابن تيمية رحمه الله، فإن الإمام ابن تيمية رحمه الله قرأ العربية على ابن عبد القوي، وابن عبد القوي قرأ العربية على الإمام ابن مالك رحمه الله صاحب الألفية. وكذلك في الفقه ابن عبد القوي أخذ الفقه عن ابن أبي عمر وهو الشارح عند الحنابلة، وابن أبي عمر أخذ الفقه عن عمه الموفق صاحب المغني. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أخذ عن ابن عبد القوي، عن ابن أبي عمر، عن الموفق ابن قدامة. وابن عبد القوي نظم المقنع في نحو 15,000 بيت، نظم طويل. من هو هذا البيت الذي أنشدناه قبل قليل؟ وفيه أبيات تنتخب، فيحسن بطالب العلم أن يقرأ هذا النظم وينتخب منه ما يجمع أقساما أو شروطا أو أنواعا، فإن هذا النظم هو أجود نظم في مذهب الحنابلة، واسمه عقد الفرائض وكنز الفوائد، طبع في مجلدين قديما ويحتاج إلى تحقيق. قال رحمه الله: وكره نوم جنب بلا وضوء. وعلم منه أنه لا يكره ترك الوضوء في الأكل ومعاودة الوضع، وإنما يكره فقط أن يترك الوضوء للنوم، بمعنى يسن غسل فرجه والوضوء لنوم وأكل وشرب ومعاودة وطء، يسن أن يفعل هذا في هذه الأشياء الثلاثة، فإن ترك فعل ذلك كره في النوم فقط ولم يكره في الأكل والشرب ولا لمعاودة الوطء لو ترك ذلك. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار إذا عدم الماء لحبس أو غيره، أو خيف باستعماله أو طلبه ضرر ببدن أو مال أو غيرهما، ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن. إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره. وإن نعم. قال رحمه الله فصل، يعني في التيمم، والتيمم استعمال تراب مخصوص لوجه ويدين على وجه مخصوص، استعمال تراب مخصوص لوجه ويدين على وجه مخصوص. قال يصح التيمم بتراب، هذا الشرط الأول من شروط صحة التيمم، أن يكون بتراب، وهذا التراب له شروط ذكرها هنا وسنزيد عليها شرطا لم يذكر. الشرط الأول كما قلنا فيه قيود، القيد الأول هو قوله بتراب، فلا يصح التيمم برمل وصخر ومعدن، لأن هذه الأشياء ليست ترابا، فالتيمم لا يصح إلا بتراب. القيد الثاني طهور، فلا يصح التيمم بما تناثر من متيمم. الآن إذا ضربت الأرض بيدي ثم تيممت بهذا التراب، فتناثر من يدي ومن وجهي تراب فجمع في إناء، هذا التراب الذي تناثر من وجهي تراب مستعمل في التيمم فليس طهورا، فلو ضرب عليه شخص بعدي بهذا التراب الذي تناثر من وجهي أو من يدي لا يصح التيمم به. وليس المراد بالطهور الموضع الذي ضرب عليه إنسان، فإن استعمل أو إن تيمم جماعة من موضع واحد صح ذلك، لأن كل واحد منهم إذا ضرب على هذه البقعة أو على هذا الموضع التصق بيديه تراب يستعمله، وبقي في الموضع تراب طهور غير مستعمل. ففرقوا بين الصورتين، التراب الطهور هو الذي لم يستعمل فخرج بذلك ما تناثر من أعضاء المتيمم، وليس المراد أنه لا يصح أن يتيمم أكثر من واحد بنفس البقعة. لو افترضنا أن هذه بقعة من الأرض فجئت أنا فضربت عليها وتيممت وذهبت، وجاء واحد بعدي وضرب نفس المكان في نفس موضع يدي فأخذ يعني علق بيديه تراب وغبار مختلف غير الذي علق بيدي، يصح ذلك. فالمراد بهذا القيد خروج ما تناثر من أعضائي، وليس أن الموضع الذي ضرب إنسان يده عليه أنه لا يصح أن يضرب عليه إنسان بعده. قال مباح، هذا القيد الثالث، فلا يصح تيمم بتراب مغصوب. قال له غبار، له غبار يعني أن هذا التراب مقيد بهذا القيد الرابع، أنه له غبار يعني يعلق باليد، وعلم من ذلك أنه لو ضرب بيده على حائط أو حصير أو حيوان عليه غبار صح ذلك، بمعنى ليس لازما أن يضرب على الأرض لو اجتمع غبار على ظهر بعير فجاء فضرب على ظهر هذا البعير فعلق غبار بيديه فتيمم به، صح ذلك؟ القيد الخامس، غير محترق. غير محترق، وهذا القيد لم يذكره المصنف فقيدوه عندكم. غير محترق، فعلم منه أن التراب المحترق كالخزف لو أخذ فدق حتى صار مسحوقا وتيمم به لم يصح هذا التيمم، لأنه تراب محترق وباحتراقه خرج عن اسم التراب. تحصيل لما تقدم، يشترط في المتيمم به 5 شروط: أن يكون ترابا، طهورا، مباحا، له غبار، غير محترق. فهذه 5 إذا اجتمعت صح التيمم به. الشرط الثاني تعذر استعمال الماء، وذكره بقوله إذا عدم الماء لحبس إلى آخره. هذا الشرط الثاني، وهو تعذر استعمال الماء. قال رحمه الله: إذا عدم الماء لحبس أو غيره. إذا عدم الماء لحبس، إما بحبس للماء عن الشخص، بمعنى أن يوضع الماء في مكان لا يقدر الوصول إليه، أو بحبس للشخص عن الماء. فلو أخذ إنسان ووضع في سجن ومنع منه الماء فإنه عادم للماء، يطلب الماء فلا يعطى، يرفض. أذن المغرب وطلب الماء فلم يعطى ماء، فهو عادم للماء. ولو كان الماء أمام عينيه لكن لا تطوله يده فإنه عادم للماء، بمعنى أنه لو كان في سجن وأمام القضبان يوجد ماء لكنه لا يصل إليه بيده ويطلب الماء فلا يعطى، فهو عادم للماء يتيمم. قال: أو غيره، يعني كقطع العدو مثلا المياه عن قرية. لو حوصرت قرية حصارا منع الماء عن القرية، مثلا إذا كان الماء يأتي من نهر فحولوا مسار النهر عن القرية وحاصروها فانقطع الماء عنهم فهم عادمون للماء. فالحاصل أن التيمم ليس من خصائص السفر، بل يجوز التيمم في الحضر والسفر متى تعذر استعمال الماء لحبس أو غيره، كما مثلنا كقطع الماء عن قرية. قال: أو خيف باستعماله أو طلبه ضرر ببدن أو مال أو غيرهما. تعذر استعمال الماء لا ينحصر في انعدام الماء، بل يدخل فيه كما قال رحمه الله: أو خيف باستعماله أو طلبه، يعني أو خيف بطلبه يعني بالبحث عنه، ضرر ببدن. لو كان الإنسان يتوفر عنده آلاف اللترات من المياه لكن الطبيب منعه من أن يمس جلده ماء لأنه مثلا مصاب بحريق ومنعه الطبيب من استعمال الماء، والماء موجود، فهو هنا عادم للماء حكما وإن كان واجدا له حقيقة، فحكمه حكم عادم الماء فيتيمم يعدل للتيمم. أو خيف باستعماله أو طلبه ضرر ببدن كما مثلنا، أو مال، وهذا يتصور في صور منها أن يخاف بطلب الماء فوت ماله، مثلا هو مسافر في طريق صحراوي ومصطحب معه مبلغ كبير من المال لا يستطيع حمله بيديه، وهو يعلم بوجود الماء مثلا فوق جبل لا يصعد إليه بالسيارة التي فيها المال، فلو ترك سيارته وذهب ليأخذ الماء يخشى من فوات ماله بالسرقة، فلا بد أن يحرس هذا المال ولا يستطيع أن يذهب بالسيارة ليأخذ المال، ولا يستطيع أن يترك السيارة ويذهب برجليه يأخذ المال. فطلب الماء الذي يعرف محله سيؤدي إلى تفويت ماله، فهو هنا عاجز عن تحصيل الماء فيعدل إلى التيمم، بمعنى أن تعذر استعمال الماء أوسع من فقدان الماء فقط، قد يكون بفقدان الماء وقد يكون بوجود الماء لكن معه عذر يمنعه من استعمال الماء من مرض أو خوف فوت ماله مثلا أو غيرهما، كما لو خاف بطء برء جرح، لو كان مجروحا ويستطيع أن يستعمل الماء عليه لكنه إذا استعمل الماء يقول له الطبيب سيزيد مدة المرء ستزيد مدة البرء، بمعنى لو كان سيبرأ في أسبوع سيبرأ في شهرين إذا استعمل الماء فإنه لا يستعمله. أو خاف بقاء شين ببدنه، يعني أن الجرح الذي فيه يستطيع أن يستعمل الماء معه لكنه لو استعمل الماء معه بقي في بدنه شين بسبب الماء، أن هذا الجرح إذا وضع عليه الماء سيبقى دائما، يبقى أثره في بدنه دائما يشين بدنه فإنه لا يستعمل الماء. فعلمنا بهذا أن تعذر استعمال الماء قد يكون لفقدان الماء أو غيره من أسباب تعذر استعماله حتى مع وجوده، فانعدام الماء قد يكون أو فعدم الماء قد يكون عدما حقيقيا بفقدانه أو عدما حكميا كتعذر استعماله. قال ويفعل عن كل ما يفعل بالماء، يعني من تيمم عن حدث أكبر أو أصغر، فلو كان جنبا وعدم الماء يتيمم عن حدثه الأكبر، أو كان محدثا حدثا أصغر وعدم الماء يتيمم عن حدثه الأصغر. قال سوى نجاسة على غير بدن، النجاسة قد تكون على بدن وقد تكون في البقعة وقد تكون في الثوب، النجاسة قد تكون على بدن أو في البقعة التي يصلي فيها أو في ثوبه. والمشروع عند الحنابلة هو التيمم عن نجاسة بالبدن، لا عن نجاسة في ثوبه ولا عن نجاسة في بقعته. أما الحدث الأكبر والأصغر فقد تقدم أنه يتيمم عنهما. أما النجاسة فلا يتيمم إلا عن نجاسة ببدن، أما النجاسة التي في ثوبه أو في بقعته فإنه لا يتيمم عنها. وصورة ذلك لو كان عادما للماء فوقعت قطرة من بوله على غترته وليس عنده ماء، هل يتيمم بسبب عدم استطاعته إزالة هذه النجاسة عن غترته؟ لا، لأن التيمم ليس عن نجاسة في ثوبه ولا يشرع ذلك. وقل مثل ذلك لو حبس في محل نجس واضطر إلى الصلاة في هذا المحل، هل يتيمم عن صلاته في محل النجس؟ لا، لا يتيمم عن صلاته في محل نجس حبس فيه. وإنما يتيمم في النجاسة عن النجاسة التي ببدنه خاصة عند الحنابلة. فلو أن قطرة من بوله أو شيئا من النجاسة من غائط أو بوله وقع على فخذه، ونحن نعلم أن النجاسة لا تزول إلا بالماء الطهور وهو الآن عادم للماء، قالوا فإنه يتيمم عن النجاسة التي ببدنه بعد تخفيفها ما أمكن بمسح رطبة وحك يابسة. يعني لو كانت النجاسة التي على بدنه يابسة فإنه يحكها، وإذا كانت رطبة فإنه يمسحها، ثم بعد ذلك بعد هذا التخفيف يتيمم عنها عن النجاسة التي ببدنه. وهو من المفردات، يعني أن التيمم عن النجاسة التي بالبدن من مفردات الحنابلة. تحصيل لما تقدم، التيمم يشرع عن الحدث الأكبر وعن الحدث الأصغر وعن النجاسة بالبدن خاصة دون النجاسة التي في ثوبه أو في بقعته. والتيمم أيضا كما تقدم يفعل عن كل ما يفعل بالماء، فلو أراد مثلا أن يصلي الوتر يتيمم وهو عادم للماء أو عاجز عن استعماله، يتيمم ويصلي الوتر، فيفعل التيمم عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن، يعني نجاسة في بقعته أو في ثوبه، أما التي على البدن فعند الحنابلة يتيمم عنها. ثم ذكر الشرط الثالث وهو دخول الوقت بقوله إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره، أي غير الفرض وهو النفل، فلا يصح التيمم لحاضرة قبل دخول وقتها. الآن مثلا الساعة 11:30 لم يؤذن الظهر، لم يدخل وقت الظهر، لا يصح أن يتيمم للظهر في هذا الوقت، بل لا يصح تيممه حتى يدخل وقت الصلاة التي يتيمم لها. يقول وأبيح غيره، يعني وأبيحت النافلة، فلا يصح أن يتيمم في وقت النهي لصلاة الضحى مثلا. الآن أشرقت الشمس، من شروقها إلى ارتفاعها قيد رمح نحو ربع ساعة، هذا وقت نهي، ثم تباح الضحى والنافلة عموما. فلو تيمم في وقت النهي هذا قبل دخول أو قبل إباحة النافلة لا يصح تيممه لصلاة الضحى أو للنفل في هذا الوقت، بل لابد إذا أراد أن يصلي الضحى أن يتيمم بعد خروج وقت النهي، لأنه يدخل بذلك وقت الضحى ووقت النافلة. وكذلك على هذا القياس لا يصح أن يتيمم عندهم للكسوف قبل وجوده، يعني لو تيمم الآن ثم انكسفت الشمس لا يصح تيممه للكسوف، لابد أن يتيمم بعد حصول الكسوف، فيكون قد تيمم بعد دخول الوقت بالنسبة لصلاة الكسوف، يدخل وقتها بحصول هذا الكسوف. وعلى هذا فقس. قال المؤلف رحمه الله: وإن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم، ويتيمم للجرح عند غسله إن لم يمكن مسحه بماء، ويغسل صحيح. نعم. قال رحمه الله: وإن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم. استعمله وجوبا. إنسان لديه لتر من الماء، هل يكفي أن يغتسل به؟ لا يكفي. طيب إذا كان لا يكفي هل نقول له ما دام أنه لن يكفي إلا رأسك وصدرك لن يكفي بقية البدن، هل نقول له لا داعي يتيمم مباشرة؟ لا، نقول استعمله ثم تيمم للباقي، لعموم قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وهو مستطيع لغسل بعض بدنه بالماء، فإذا غسل بعض البدن بالماء تيمم عن الباقي. هذا إذا لم يكن يخشى العطش، فإن خشي عطشا كأن يكون مسافرا ومقطوعا ولا يدري متى سيجد ماء أو سيجده الناس، فإنه يعدل للتيمم ويحفظ الماء لشربه حتى لا يهلك عطشا. قال: ويتيمم للجرح عند غسله إن لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح. هذا في الحدث الأصغر يراعى الترتيب، لو كان مجروحا في يده ولنفرض في يده اليمنى والجرح هنا في ذراعه، يستطيع أن يغسل نصف يده وكفه، لكن في موضع الجرح هنا ومن تحت يستطيع أن يغسل، لكن من فوق هنا لا يستطيع أن يغسله لجرح أو لحرق، فإنه يغسل الصحيح ويتيمم عن هذا الحرق أو عن هذا الجرح في نفس محله من الوضوء، بمعنى لا يتيمم عن هذا الجرح قبل الوضوء ولا بعد الوضوء، يتيمم مع موضعه وهو بعد مسح الوجه وقبل مسح الرأس، بعد غسل الوجه وبعد مسح الرأس، موضعه من الوضوء هو هذا، فيراعي الترتيب إذا كان يتوضأ. أما إذا كان مغتسلا فالترتيب ليس بواجب في الاغتسال، ليس معتبرا في الاغتسال، فيمكن أن يغتسل ثم يتيمم أو يتيمم ثم يغتسل عن جرحه. ويخير بين غسل الصحيح والاغتسال عند الجريح أو العكس، بمعنى المعتبر في الترتيب ليس هو أن يغسل يده أولا ثم يتيمم، يجوز له أن يغسل يده، يعني يغسل الصحيح من يده ثم يتيمم عن هذا الجرح في ذراعه، أو يستطيع أن يتيمم عن هذا الجرح ثم يغسل اليد، لكن المشترط أن يكون هذا التيمم بعد غسل وجهه وقبل مسح رأسه، فإذا تيمم في هذا الموضع صح تيممه، ولا يشترط أن يرتب بين غسل الصحيح والتيمم عن الجريح، يتيمم ثم يغتسل أو يغتسل أو عفوا يتيمم ثم يغسل الصحيح أو يغسل الصحيح ثم يتيمم عن الجريح، لا فرق. هذه واضحة ولا مو واضحة؟ واضحة ولا في سؤال عنها؟ واضح؟ طيب، قال رحمه الله: ويتيمم للجرح عند غسله إن لم يمكن مسحه بالماء. وهنا تقسيم للجرح في الطهارة ثلاث أحوال: الحال الأولى أن يستطيع غسله بالماء فيجب أن يغسله. أحيانا بعض الجروح جروح يسيرة لا تمنع الغسل بالماء، فيجب أن يغسل الجرح بالماء، بمعنى أن الجرح لا يتضرر بالغسل فيغسل وجوبا. الحالة الثانية أن لا يستطيع غسله بالماء لكنه يستطيع أن يمسحه بالماء مسحا دون غسل، فيتعين ذلك ويجب عليه أن يمسحه بالماء ويجزئه ولا يتيمم. الآن إذا كان الجرح إذا صب عليه الماء وغسله يتضرر، لكن لو أخذ ماء ومسح الجرح مسحا دون أن يصب عليه الماء، إذا كان مسحا لا يضر، نقول يجب أن تمسح، أن تمسحه بالماء ولا تعدل إلى التيمم. الثالثة: إذا كان الجرح لا يستطيع أن يغسله بالماء ولا يستطيع أن يمسحه بالماء، هنا يعدل إلى التيمم عنه. في المراتب ثلاث: إذا استطاع الغسل يغسل، إذا استطاع المسح يمسح وجوبا، إذا تعذر الغسل والمسح انتقل إلى التيمم. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وطلب الماء فرض، فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد، وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، وفي أصغر توتيب وموالاة أيضا، ونية الاستباحة. نعم. قال رحمه الله: وطلب الماء فرض، ووقت فرضيته بعد دخول الوقت، يعني بعد دخول وقت الصلاة. وطلب الماء بمعنى السعي في تحصيله والبحث عنه، ففرض عليه أن يطلب الماء، بمعنى أن يبحث عن الماء ويسعى في تحصيله في رحله، واليوم في سيارته وما قرب منه عادة، ويلزم الطلب لكل صلاة، فإذا دخل وقت صلاة تعين عليه أن يطلب الماء. الحاصل أن الإنسان إذا كان عادما للماء فدخل وقت العصر يجب عليه قبل أن يتيمم أن يبحث أولا في رحله في سيارته، يبحث داخل السيارة، قد يكون فيه ماء، قد يكون مثلا فيه بطل ماء تحت الكشم رايح ما يدري عنه، يبحث، لأنه لا يقال للإنسان إنه عادم للماء وهو لم يبحث عنه. وكذلك يلزمه أن يطلبه في قربه في الأماكن القريبة عادة وعرفا حوله، فإن لم يفعل ذلك لم يكن طالبا ولا باحثا للماء. قال: فإن نسي قدرته عليه وتيمم عاد، فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. لو كان في محل ظن أنه عادم للماء فيه فتيمم وصلى، لما جلس يستغفر تذكر أن بئرا يعرفها في قريب من هذا المحل وهو قد بحث ولم يجد في الأول، لكنه تذكر الآن كيف يصل إليها، نسي قدرته على الماء، فإنه يلزمه أن يتوضأ ويصلي ويعيد صلاته. قال: وفروضه مسح وجهه إلى آخره. وقبل الفروض، التيمم له واجب واحد وهو التسمية كالوضوء، فإن نسيها وتيمم صح ذلك كما في الوضوء. وفروضه أربعة. الأول قال المصنف: مسح وجهه، يعني مسح جميع وجهه ولحيته حتى ما استرسل منها، ولا يجب مسح ما تحت شعر ولو خفيفا، وهذا فرق بين الوضوء وبين التيمم، أو بين الوضوء والتيمم. في الوضوء الشعر الخفيف يجب غسل ما تحته، وفي التيمم يمسح ظاهره ولا يمسح ما تحت الشعر ولو كان خفيفا. قال: ويديه إلى كوعيه، يعني ومسح يديه إلى كوعيه. والكوع هو طرف الزند الذي يلي أصل الإبهام. الإبهام، هذا الإبهام الطرف هنا، هذه العظمة التي تلي الإبهام هي الكوع، والطرف الآخر العظمة التي هنا التي تلي الخنصر هي الكرسوع. والرسغ ما وسط، المتوسط بين الكوع والكرسوع ما بينهما يسمى رسغا. طيب، والبوع أحمد؟ لا لا نعم، ما يلي إبهام القدم، ما يلي إبهام القدم يسمى بوعا. قال الناظم: وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط. وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط. وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. فهذان البيتان يجمعان ضبط الكوع والكرسوع والبوع. وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط. قال وفي أصغر ترتيب موالاة، يعني أن التيمم عن الحدث الأصغر يزيد فرضين وهما الترتيب والموالاة، لأن الترتيب والموالاة معتبران في الوضوء فهما أيضا معتبران فيما هو بدل عنهما وهو التيمم، فيعتبر أولا الترتيب بين الوجه واليدين فيبدأ بمسح وجهه ثم يديه إذا كان يتيمم عن حدث أصغر، فإذا تيمم عن حدث أكبر فليس بفرض أن يرتب بين الوجه واليدين إذا كان محدثا حدثا أصغر، إذا بال مثلا وأراد أن يصلي ويتيمم عن حدثه الأصغر فإنه فرض أن يمسح وجهه أولا ثم يديه، فلو عكس لم يصح تيممه. قال وموالاة، وما هي الموالاة هنا في التيمم فهد؟ كيف ألا يؤخر غسل عضو؟ ما عنده ما يهم، حتى يجف التراب، التراب جاف. صح أحمد. نعم. الموالاة هنا قال وموالاة أيضا بألا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه لو كان مغسولا، بألا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه لو كان مغسولا. نعم. قال المؤلف رحمه الله ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له ولا يصلي به فرضا إن نوى نفلا أو أطلق، ويبطل بخروج الوقت ومختلاف الوضوء وبوجود ماء إن تيمم لفقده، وسن لراجيه تأخير لآخر وقت مختار، ومن عدم الماء عدم والتراب أو لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا إعادة، ويقتصر على نفسه ولا يقع في غير صلاة إن كان جنبا. نعم. قال رحمه الله ونية الاستباحة شرط، فلا تصح نية رفع الحدث، وهذا مبني على أصل في التيمم عند الحنابلة، وهو أن التيمم مبيح لا رافع. التيمم عندهم ليس رافعا للحدث وإنما هو مبيح للصلاة، بمعنى هل يجوز لك أن تصلي وأنت محدث أو يحرم عليك؟ يحرم عليك، يجب أن تتوضأ ليرتفع عنك الحدث وتصلي. طيب إذا لم يكن عندك الماء كيف تصلي وأنت محدث الآن وصلاتك وأنت محدث حرام؟ ما الذي يجعلها مباحة لك؟ هو التيمم، فالتيمم يبيح لك الصلاة ولا يرفع عنك الحدث، لا يرفع عنك الحدث، بدليل أنك لو وجدت ماء بطل تيممك، ولو كان حدثك مرتفعا لما بطل بوجود الماء. لذلك قال ونية الاستباحة شرط، فلا يصح التيمم إذا نوى رفع الحدث بالتيمم، بل ينوي استباحة الصلاة أو ينوي استباحة الطواف أو ينوي استباحة مس المصحف، يعني أن يكون ذلك مباحا له، هذه نيته ولا ينوي رفع الحدث. قال ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له، يعني يتيمم لصلاة أو طواف يعين ذلك في نيته، ولا يصلي به فرضا إن نوى نفلا. وكذلك مما يعتبر أن ينوي، هل هو فرض؟ فإن نوى فرضا استباحه وما دونه كالنفل، أو هو نفل، فإذا نوى نفلا لم يستبح به فرضا. النوى أن يصلي الوتر، وتذكر أن عليه صلاة فائتة فريضة، صلاة فائدة فريضة، فإنه لا يصح أن يصلي فرضا بهذا التيمم الذي هو عن نفل في الوتر مثلا. وهنا ضابط في نية التيمم: من نوى بتيممه شيئا استباحه ومثله ودونه لا أعلى منه. ضابط: من نوى بتيممه شيئا استباحه ومثله ودونه لا ما فوقه. وعليه على هذا الضابط: من نوى بتيممه فرضا كالظهر له أن يصلي الظهر، ولو تذكر أن الفجر فاتته له أن يصلي أيضا الفجر بهذا التيمم، وله أن يصلي عفوا، وله أن يفعل أيضا ما هو دون الفرض كأن يصلي به نافلة كسنة الظهر، وله أن يقرأ بذلك قرآنا. لكن لو نوى نفلا لم يستبح به فرضا. قال: ولا يصلي به فرضا إن نوى نفلا أو أطلق، يعني إن نوى صلاة لكنه لم يقيدها بنفل ولا فرض فإنه لا يصلي به فرضا، وإنما يصلي به نفلا فقط. قال رحمه الله: ويبطل بخروج الوقت وبطلات الوضوء وبوجود ماء إن تيمم لفقده. هذا شروع في ذكر مبطلات التيمم. الأول قال بخروج الوقت، فلو تيمم لظهر مثلا فإذا خرج وقت الظهر بطل تيممه، ووجب أن يتيمم تيمما جديدا لصلاة العصر. ومبطلات الوضوء، يعني إن تيمم عن حدث أصغر ويبطل بموجبات الغسل إن تيمم عن حدث أكبر. الثالث: وبوجود ماء إن تيمم لفقده، بوجود الماء ولو كان في الصلاة، لو كان عادم الآن للماء فتيمم وفي أثناء ركعته الثانية رأى ماء، أو جاء صديق له على سيارة ومعه خزان ماء يتبعه بطلت صلاته، وجب أن يتوضأ ويصلي. لكن لو وجد الماء بعد صلاته لم تجب الإعادة، تصح الصلاة إذا وجد الماء بعد أن فرغ من صلاته تصح صلاته. وبوجود ماء إن تيمم لفقده، لماذا قال إن تيمم لفقده؟ نعم، أحسنت، يعني بوجود الماء إن تيمم لفقده، لأنه قد يتيمم مع وجود الماء إذا كان عاجزا عن استعماله، إذا تعذر استعماله عليه. فوجود الماء يبطل تيمم من عدم الماء، لا من تعذر عليه الماء. أما من تعذر عليه الماء لمرض فالماء موجود عنده، فالذي يبطل تيممه هو برؤه من مرضه، يعني زوال العذر المبيح للتيمم. قال: وسن لراجيه، أي راجي الماء، تأخير لآخر وقت مختار. يسن أن يؤخر، لكن لو تيمم وصلى في أول وقت جاز له ذلك. يعني الآن أنت في الصحراء ومثل هذه الأجواء وصار الجو فيه غيوم وتظن أنه بعد ساعة ستمطر قبل خروج الوقت الوقت المختار لصلاة العصر مثلا، ترجو أن ينزل الماء، لا يلزم أن تؤخر الصلاة، لك أن تتيمم في أول وقت وتصلي. نعم. قال: ومن عدم الماء والتراب أو لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا إعادة، ويقتصر على مجزئ. من عدم الماء والتراب يقال له عادم الطهورين، وهي مسألة مشهورة. عادم الطهورين الذي ليس عنده ماء ولا تراب، أو لم يمكنه استعمالهما، بمعنى يتضرر استعمال الماء ويتضرر أيضا استعمال التراب، أو هو عاجز عن الحركة، عنده ماء وعنده تراب ولا يستطيع أن يتحرك ليغسل أعضاءه ولا يتيمم. طبعا إذا وجد الماء لا يحتاج إلى تيمم، لكن هو عاجز عن استعمالهما جميعا. حكمه قال: صلى الفرض فقط، يعني وجوبا، فلا يصلي النوافل، يصلي فقط الفرائض. على حسب حاله، يعني بلا وضوء ولا تيمم. قال: ولا إعادة، لو بعد يوم مثلا وجد ماء لا يجب أن يعيد ما صلاه أمس بلا وضوء ولا تيمم. ويقتصر على مجزئ، إذا صلى وهو عادم للماء والتراب يقتصر في صلاته على ما يجزئ في صحة الصلاة، فيقرأ في القيام الفاتحة فقط، فلا يستفتح، لا يقول دعاء الاستفتاح، ولا يستعيذ، ولا يبسمل، يقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين، وإذا قال ولا الضالين لا يقول آمين، وإذا فرغ من الفاتحة كبر حالا. فإذا ركع اقتصر على المجزئ وهو تسبيحة، فلا يسبح ثانية وثالثة، وإذا فرغ من تسبيحته رفع حالا، وهكذا في جميع الصلاة، فلا يزيد على المجزئ في الصلاة، لأن طهارته أو لأن صلاته صلاة ضرورة، فتقيدت بالقدر الذي يصح في الصلاة. هذا المذهب. قال: ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا، ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا، إن كان عادم الطهورين على جنابه لم يجز له أن يقرأ القرآن في غير الصلاة، لأن الجنب ممنوع من قراءة القرآن، وإنما قرأ الفاتحة في الصلاة ضرورة وجوب الصلاة عليه، وأنه لا يستطيع إلا أن يصلي هكذا، فبقيت القراءة خارج الصلاة على أصل المنع. ونختم بصفة التيمم. قالوا: وصفته أن ينوي استباحة ما يتيمم له، ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة، ثم يمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه إلى كوعيه فقط. يضرب ضربة، وانتبهوا إلى ما يقوله الحنابلة الآن، يقولون يمسح وجهه بأصابعه ويترك راحتيه، لا يمسح وجهه براحتيه، لما؟ ليمسح يديه براحتيه، لأن التراب الذي في أصابعه صار مستعملا لوجهه، ويبقى التراب الذي في راحتيه يمسح بهما يديه. أما لو مسح بكامل كفيه بأصابعه وراحتيه صار عند الحنابلة ترابا مستعملا، فلا يكفيه أن يمسح يديه بعد ذلك، فقالوا يمسح بوجهه بأصابعه ويترك ويترك الراحتين ليمسح بهما الكفين، فيضرب ضربة ويمسح وجهه جميع الوجه مع ما استرسل من لحيته بأصابعه فقط، وتبقى الراحتان يمسح بهما كفيه، فيكون قد مسح يديه بتراب غير مستعمل. وهذا آخر الدرس الثامن، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.